في واحدة عارفة نفسها باين عليا بحبها دي الوحدة اللي في خيالي أصرحها ولا ما أقولهاش مش ناسي يوم ما قابلتها تفاصيل اللي جرالي دي ملخبطاني ومخلياني سايب حياتي في بطلها ما أنا كنت عادي وتقيل وهادي جت غيرتني طواطها ما أنا كنت عادي وتقيل وهادي جت غيرتني طواطها صرحها ولا ما قولهاش مش ناسي يوم ما قابلتها تفاصيل اللي جرالي دي ملخبطاني ومخلياني سايب حياتي في بطلها I'm not gonna die.